صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام الجواد سلام الله عليه. حديثنا عن هذه الشخصية العملاقة من خلال محورين. المحور الأول في تشريعه للخمس، والمحور الثاني في ظاهرة العلم اللدني الذي تجلى في شخصيته المباركة. نجي إلى المحور الأول. الإمام الجواد ومسألة الخمس، هنا لا بد من عرض أمرين يتعلقان ببحث الخمس. الأمر الأول أن ثبوت الخمس فيما يربحه الإنسان نتيجة كسبه ونتيجة عمله فاضلا وزائدا على مؤونة سنته، هذا مما دلت عليه الآية المباركة قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. الإمامية يرون أن الآية عامة، يعني تشمل كل ما غنمه الإنسان، كل ما ربحه الإنسان، فإن الغنيمة معناها لغة الربح، ما يربحه الإنسان يسمى غنيمة. الغنيمة هي مطلق الربح. قال تعالى: وعند الله مغانم كثيرة، يعني أرباح كثيرة، وهي الأرباح الأخروية، أرباح الأجر والثواب. لذلك فإن الآية تدل على ثبوت الخمس في كل ربح يزيد على مؤونة السنة. صحيح الآية وردت في سياق آيات القتال، في سياق آيات الحرب، لكن هناك قاعدة أصولية: خصوص المورد لا يخصص الوارد. يعني ورود الآية في مناسبة معينة أو في قضية معينة لا يخصص الآية بتلك المناسبة، تبقى الآية قاعدة عامة يستفاد منها في سائر الموارد وإن وردت في مورد أو سياق معين. أو قضية معينة، خصوص المورد لا يخصص الوارد. فآية الخمس كونها وردت في سياق آيات القتال هذا لا يعني اختصاص الخمس بغنيمة القتال أو بغنيمة الحرب. الخمس عام لكل غنيمة، لكل ربح، وإن ورد في سياق آيات القتال. الأمر الثاني، قد يطرح الإنسان سؤال، وهذا السؤال مطروح لدى كثير من الأقلام، لماذا لم نجد الرسول محمدا لماذا لم نجده طالب بالخمس؟ يعني احنا عندما نقرأ سيرة النبي نجد ان النبي طالب بالزكاة ووضع عمال لجباية الزكاة، وكذلك الامام علي، لكن ما وجدنا لا النبي ولا الامام علي ولا احدا من الائمة قبل الامام الصادق سلام الله عليه طالب بالخمس ولا وضع جبات للخمس. إذا كان الخمس واجبا في كل ربح فلماذا لم يطالب به النبي والأئمة من بعده إلى الإمام الصادق عليه السلام؟ احنا نجد أول من تصدى لجباية الخمس هو الإمام الصادق، وظهر بصورة واضحة عند الإمام الكاظم سلام الله عليه، ولهذا سماعة يسأل الإمام الكاظم الخمس في أي شيء؟ قال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، يعني كل ما يسمى فائدة تزيد على مؤونة السنة فيجب فيها الخمس. والإمام الجواد تصدى بشكل واضح، نصب الوكلاء، نصب الجباد، فكان الإمام الجواد أبرز الأئمة ممن تصدوا لجباية الخمس ونصب الوكلاء لجباية الخمس إليه صلوات الله وسلامه عليه. ليش ما وجدنا هذا الأمر في الرسول والأئمة السابقين؟ هناك سببان. السبب الأول أن الأحكام الشرعية ما بلغت دفعة واحدة وإنما بلغت بشكل تدريجي. هناك كثير من الأحكام ما بلغها النبي، بلغها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا النبي ما يقدر يبلغ كل الأحكام. والنبي عاش عمر الدعوة كل كم؟ 23 سنة. عمر الرسالة 23 سنة. 23 سنة لا تكفي لجميع، لبيان وتبليغ جميع الأحكام. ولذلك النبي لما نصب أمير المؤمنين قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بولاية الإمام علي، باعتبار أنه هو الذي يكمل الدين هو وأهل بيته، وإلا لم تكن الفرصة كافية لتبليغ جميع الأحكام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. مثلا حتى عند أهل السنة، ليس عندنا، أحكام البغاة ما عرفها المسلمون إلا من علي بن أبي طالب. كثير من أحكام القضاء ما عرفها المسلمون إلا من علي بن أبي طالب، هذا بإجماع المسلمين، حتى ابن تيمية ينص على ذلك في فتاواه أن أحكام البغاة وأحكام وكثيرا من أحكام القضاء ما عرفت إلا من علي بن أبي طالب. فإذا الأحكام ما بلغت دفعة واحدة، فلعل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أوكل مسألة تبليغ الخمس إلى أبنائه الطاهرين وذريته الطيبين، ألا وهم الإمام الصادق صلوات الله عليه ومن بعده، باعتبار أن الظرف لم يكن مناسبا في زمان النبي وزمان الإمام علي، وكان مناسبا في زمان الإمام الصادق. الظرف اللي عاش النبي والإمام علي كان زمان فقر، كان زمان بؤس، يعني الظروف التي عاشها المسلمون عصر النبي، عصر الإمام علي، عصر الإمام الحسن، عصر الإمام الحسين، كانت عصور فقر، عصور حاجة. لعل هذا هو السر اللي دعا تأخير تبليغ الخمس إلى زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، باعتبار أن الزمان تحسن والأوضاع الاقتصادية ازدهرت وتقدمت في عصر الإمام الصادق عليه السلام. السبب الثاني أن أهل البيت افترضوا الخمس واجب والنبي بلغه من أول الأمر، ولكن كان لأهل البيت الولاية على المطالبة أو على الإسقاط، والخمس يرجع إليهم، الخمس حقهم، بما أنه حقهم فلهم الولاية على المطالبة به أو على إسقاطه. فربما النبي صلى الله عليه وآله لم يطالب به، والإمام علي والحسن والحسين لأنهم أعملوا ولايتهم فأسقطوه عن المسلمين في أزمنتهم، فلما جاء زمان الإمام الصادق والكاظم والجواد أعملوا ولايتهم في المطالبة به، لهم الولاية على المطالبة وعلى الإسقاط. وهذا يتضح، شوف، جميع المسلمين يؤمنون بأن الخمس ثابت في المعدن وفي الركاز، في الركاز الخمس وفي المعدن الخمس. إنسان إذا يطلع معدن من الأرض فيجب عليه خمسه، كل المسلمين عندهم بإجماع المسلمين. مع ذلك النبي ما طالب به، ما طالب بخمس المعدن ولا طالب بخمس الركاز، الركاز هو الكنز. لماذا لم يطالب بخمس المعدن والركاز؟ لأنه كانت له الولاية، الخمس حقه، فكانت له الولاية على المطالبة به وعلى إسقاطه، لم يطالب به تفضلا منه وعفوا إلى أن صار عهد الإمام الصادق، فطالب بالخمس بمقتضى ولايته على ذلك. وهذا المعنى، يعني أن أهل البيت لهم الولاية، يتضح من كلام الإمام الجواد نفسه. الإمام الجواد يقول في صحيحة علي بن مهزيار، ابن مهزيار أحد أصحابه كتب إليه يسأله عن الخمس. هذا يجيني هوا بارد كلش من هذا، يا سدوا الباب يا هذا. الإمام الجواد كتب إلى علي بن مهزيار: أما بعد، فإن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهي سنة 220، هي سنة وفاته تماما، فقط لمعنى من المعاني أكره تفسيره كله، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله، إن موالي أو بعضهم أسأل الله صلاحهم قد قصروا فيما يجب عليهم، يعني كان عليهم زكوات وقصروا في دفعها، فأحببت أن أزكيهم وأطهرهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من تلاحظ هالرواية شوف الإمام الجواد يتكلم بوضوح أن الخمس بيدي أنا، أسقطه وطالب به بيدي أنا، وإنما أوجبته في هذا العام لأنني رأيت بعض الموالي يعني بعض أتباعي قصروا في دفع الزكاة أو الضرائب الشرعية الثابتة، فأحببت أن أطهرهم وأن أزكيهم ففرضت عليهم الخمس. إذن الخمس تحت يد الإمام يوجبه إذا أراد تطهير أموال المسلمين، ويسقطه إذا أراد التفضل عليهم بذلك. طبعا هذا كلام في الإمام المعصوم، وأما إذا فرض الإمام المعصوم الخمس فما على الفقهاء في عصر الغيبة إلا أن يسيروا على ما فرضه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن الخمس خضع لإدارة مالية جيدة لما وجدت فقيرا في الطائفة الشيعية أبدا، لأن الإمكانات المادية التي تملكها الطائفة الإمامية بالمليارات، ولكن يحتاج الخمس إلى إدارة، يحتاج الخمس إلى عقلية إدارية، إلى متخصص في هذه المجالات، مجال المحاسبة، مجال الإدارة المالية. لو خضع الخمس لإدارة مالية متقنة لما وجدت محتاجا ولا فقيرا لدى الطائفة الإمامية على الإطلاق. نجي الآن إلى المحور الثاني. الإمام الجواد والعلم اللدني. احنا نرجع إلى شخصية الإمام الجواد. الإمام الجواد تولى الإمامة وعمره 7 سنوات. طبعا هذا ظاهرة غريبة كانت، كيف يتولى الإمامة وعمره 7 سنوات قبل أن يموت الإمام الرضا سلام الله عليه؟ قبل أن يستشهد أحد الأصحاب سأله، قال له إذا حدث بك حدث فإلى من نرجع؟ قال لابني أبي جعفر محمد بن علي. قال إنه لصغير السن، في ذاك الوقت عمره 6 سنوات لما صدر هذا الكلام من الإمام الرضا عليه السلام. فقال له الإمام الرضا أو ما كان عيسى بن مريم نبيا وهو في المهد؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن كما أن عيسى بن مريم أعطاه الله القيادة وهو في مهد، طفل في المهد رضيع، أعطى الله القيادة للأئمة الطاهرين وإن كانوا في صغر سنهم كالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. المأمون العباسي أبرز الإمام الجواد واحتفى به وجمع العلماء معه، حتى غاض ذلك بني العباس، قالوا له إن هذا الغلام وإن راقك هديه إلا أنه صغير لا معرفة له ولا فقه، فأمهله حتى يتأدب. يتأدب يعني يصير إنسان كامل، حتى يتأدب ثم أبرزه. قال أما تعلمون إن هذا أن هذا من أهل بيت زق العلم زق، إنه من أهل بيت أخذوا من علم الله ومن مواده وإلهامه. فعلا الإمام الجواد حتى تقام الحجة، المأمون العباسي جمع العلماء ومنهم يحيى بن أكثب، كان في ذلك الوقت هو قاضي الدولة، قاضي القضاة. أحضر يحيى بن أكثم، أحضر الإمام الجواد. يحيى بن أكثم قال هذا الطفل انشبه، شو نحكي وياه؟ خل أسأله مسألة فقهية عابرة وكافي، كافي عليه مسألة واحدة. قال يا محمد ما تقول في محرم قتل صيدا، محرم للعمرة أو للحج، قتل طير، قتل غزال، قتل صيدا. قال له الإمام الجواد عليه السلام قتله في الحل أم في الحرم؟ كان هذا من ذوات الطير أو من غيرها؟ كان من صغار الطير أو من كبارها؟ كان من ذوات الظلف أو غيرها؟ قتله في الليل أم في النهار؟ قتله مصرا أم نادما؟ قتله مكفرا أم مخطئا؟ هو طرح عليه فرع واحد، الإمام فتح لعشرة فروع. ثم الإمام الجواد عليه السلام بعد أن أجابه، الإمام الجواد طرح عليه مسألة، قال له أنا أسألك يا يحيى، قال له سأل. قال ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما صار الضحى صار نظره حلالا، فلما صار الظهر صار نظره حراما، فلما صار العصر صار نظره حلالا، فلما صار المغرب صار نظره حراما، فلما صار العشاء صار نظره حلالا، فلما طلع الفجر صار نظره حراما؟ شلون تصير يوم واحد ساعة حرام ساعة حلال؟ شلون تصير؟ فلم يحر جوابه. هذه القصة تنقلنا إلى بحث نريد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل. ما هو العلم اللدني؟ وما هو الفرق بينه وبين النبوغ، النبوغ المبكر؟ وما هو وما هي الآثار المترتبة على العلم اللدني؟ يعني احنا عندنا ثلاثة أسئلة نريد أن نجيب عليها. السؤال الأول، ما هو العلم اللدني؟ العلم اللدني هو نوع من الوحي، مرتبة من الوحي. الوحي يعني شنو؟ يعني الإلهام الصادق الجازم، أن يلهم الإنسان معلومة من المعلومات ويراها معلومة جازمة. يعني شلون يراها معلومة جازمة؟ يعني تصير في نفسه مثل الأمور الوجدانية. شلون مثلا الإنسان يشعر بالجوع؟ شعور بالجوع أمر وجداني. شلون الإنسان يشعر بالفرح؟ هذا أمر وجداني فلا يشك فيه. يقدر واحد يقول والله أنا أشك أني جائع لو مو جائع؟ الأمور هذه أمور وجدانية لا يشك فيها الإنسان. إذا جاع أحس بوجدانه إحساسا جازما لا مجال للشك فيه. الأمور الوجدانية أمور جازمة لا يشك فيها الإنسان، يشعر بالجوع، يشعر بالفرح، يشعر بالحزن، شعور جازم. أيضا الوحي هو معلومة يلهم بها الإنسان وتصبح كالأمور الوجدانية التي يشعر بها شعورا جازما. وطبعا الوحي ما يختص بالأنبياء، واحد قلنا للوحي عن الصورود والأنبياء، لا، القرآن يقول وأوحى ربك إلى النحل، حيوان، أوحى إلى، يعني أعطاه معلومات تحولت إلى وجدان. يعني النحل يسير على ضوء معلومات وجدانية يمشي عليها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما كانوا أنبياء، أم موسى ما كانت نبي، ألهمت، أوحي إليها يعني ألهمت بعض المعلومات الجازمة، وأوحينا إلى أم موسى. إذن العلم اللدني نوع من الوحي، لأن الوحي على أقسام ثلاثة. القرآن الكريم نفسه قسم الوحي إلى أقسام ثلاثة. يقول القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني إلهام، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. النبي مثل النبي محمد حصل على الأقسام الثلاثة، هم ألهم، هم كل من وراء حجاب، من وراء حجاب يعني الله يخلق الصوت فيسمعه النبي صلى الله عليه وآله، كان يسمع صوت الملائكة. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن العلم على ثلاثة أقسام، خطور بالبال، أو قرع في السمع، أو نكت في القلب. قرع في السمع من وراء حجاب، قسم الثالث أنه أرسل إليه رسولا، يعني أرسل إليه جبرائيل فأوحى إليه ما أوحى الله إليه. فالنبي حصل على أقسام الوحي الثلاثة. غيره من الناس قد يعطى نوع من الوحي بمعنى الإلهام، إلهام المعلومات الجازمة التي يشعر بها شعورا وجدانيا. فإذا العلم اللدني نوع من الوحي. هذا هو السؤال الأول. نجي للسؤال الثاني: ما هو الفرق بين العلم اللدني وبين النبوغ المبكر؟ طبعا انت تشوف اطفال عندهم نبوغ مبكر، وانتوا لابد سمعتم عن الطفل المعجزة، هذا سيد محمد الذي من ايران كان عمره منذ ان كان عمره 6 سنوات وهو يحفظ القرآن كله. زين، هناك بعض الاطفال الذين يحفظون نهج البلاغة او يحفظون مثلا احاديث كثيرة. النبوغ المبكر هذا يحصل للاطفال وعمرهم صغير. اللي حدث للامام الجواد ليس نبوغا مبكرا فقط، بل علم لدني. شنو الفرق بين النبوغ المبكر والعلم اللدني؟ ما هو الفرق بينهما؟ النبوغ المبكر كما يعرفه علماء النفس أن بعض الأطفال لعوامل وراثية، غالبا يكون عوامل وراثية، يعني هو من حجر من سلالة أذكياء يطلع ذكي، قد يصير بدون وراثة لكن غالبا يكون عن عوامل وراثية. بعض الأطفال تصل درجة ذكائه إلى 140 أو 130 على قياس ستانفورد، هو الذي قسم الذكاء إلى درجات. إذا بلغت درجة ذكائه 140 أو 130 تبدو عليه ظواهر معينة. هذا الطفل سرعة الاستقبال، سرعة يستقبل الكلام، سرعة الفهم، سريعا ما يحلل الكلام الذي يسمعه، أيضا عنده القدرة على التجميع والتفريق. يعني أنت كيف تختبر ذكاء طفلك؟ تعرف فعلا أن عنده نبوغ مبكر، أعطيه معلومات متفرقة يجمعها، أو أعطيه معلومة واحدة يفرقها. القدرة على التفريق أو التجميع هذه من أوضح ظواهر النبوغ المبكر والذكاء المبكر. معلومة يقوم يقسمها أقسام ووزعها، أو لا تعطي معلومات مشتتة يقوم يجمعها تحت إطار واحد تحت عنوان واحد. هذا ظاهرة من ظواهر النبوغ المبكر. ومن ظواهر النبوغ المبكر قوة الحدس. عنده قوة حدس، تطرح عليه مسألة رياضية يصير عنده حدس سريع بجوابها، تطرح عليه مسألة معقدة يصير عنده حدس سريع بحلها. قوة الحدس من ظواهر النبوغ المبكر. زين، شنو الفرق بين النبوغ المبكر والعلم اللدني؟ النبوغ المبكر هو عامل استعداد إلى العلم اللدني، يعني العلم اللدني إنما يعطى من كان عنده نبوغ، فالنبوغ يمهد الأرضية للعلم اللدني. هذا النبوغ يعني هذا الطفل أو هذا الشخص الذي يمتلك نبوغ مبكر، إذن هو يمتلك أرضية مهيئة، يمتلك أرضية معبدة لأن يفاض عليه العلم اللدني، لأن يفاض عليه الإلهام، لأن تفاض عليه هذه المعلومات الجازمة التي يشعر بها كما يشعر بوجداناته. وكذلك بالنسبة إلى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى السؤال الثالث حتى لا نطيل عليكم، ما هي آثار العلم اللدني؟ يعني إذا أعطي العلم اللدني لشخص، طبعا حسب مقداره، بعضهم يعطى مرة واحدة، بعضهم يعطى بشكل مستمر. العلم اللدني حسب ما يتفضل به الله تبارك وتعالى على عبده. العلم اللدني ما هي آثاره؟ العلم اللدني المستمر إلى آثار متعددة. الأثر الأول العصمة. العصمة من آثار العلم، يعني إنما يكون معصوم لأنه عالم. الإمام كيف يكون معصوم؟ العصمة متفرعة على العلم، لولا العلم ما كان معصوما. العلم يولد العصمة. ليش؟ لأنه هذا إذا أعطي علما لدنيا، يعني شنو؟ يعني أعطي قدرة على اكتشاف الأشياء، عند قدرة سريعة على اكتشاف الأشياء وعلى اكتشاف أسرار الأشياء. فإذا أعطي العلم اللدني وصار عنده قدرة حائلة على اكتشاف الأشياء، صار يكتشف الذنوب وأخطاءها وأضرار المعاصي وأخطار المعاصي، ولذلك يجتنب عنها باختياره وبإرادته. إنما يجتنب المعصوم عن الأخطاء وعن المعاصي وعن الجرائم لأنه بعلمه اللدني اكتشف أخطارها واكتشف عواقبها الوخيمة، كما يكتشف الإنسان الجرثومة وهي على الأكل أو الشرب. يعني يجي إنسان يتقدم إلى مثلا طعام شهي ويكتشف شنو؟ جرثومة على هذا الطعام، فيتركه من نفسه. الإمام أيضا لعلمه اللدني اكتشف أخطار المعاصي فتجنبها بإرادته واختياره. فإذا العصمة أثر من آثار العلم اللدني. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأثر الثاني من آثار العلم اللدني الإمامة. شنو معنى الإمامة؟ كثير من الناس يتصور أن الإمامة هي الرئاسة، يعني إذا نقول الإمام علي إمام يعني الإمام علي هو رئيس المسلمين، إذا نقول الإمام الحسين إمام يعني قائد المسلمين. لا، هذه القيادة والرئاسة هذه من آثار الإمامة، وإلا الإمامة شيء آخر. شنو الإمامة؟ الإمامة هي الولاية على النفوس. الإمام إلى ولاية على النفوس، وهذا مو احنا نقوله، القرآن عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني النبي أولى بي من نفسي، يعني إلى ولاية على نفسي، له ولاية على نفسي أكثر من ولايتي أنا على نفسي، ولايته على نفسي فضلا عن أموالي، فضلا عن أملاكي، فضلا عن سائر شؤوني. النبي أولى بكل إنسان من نفسه، فله الولاية على النفوس، يتصرف فيها بحسب ما يراه من المصلحة فضلا عن الأموال، فضلا عن الأملاك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الولاية اللي النبي هو انتقلت لمن بعده، هو النبي قال ألست أولى بكم من أنفسكم كما في حديث الغدير، قالوا بلى يا رسول الله، قال فمن كنت مولى، هذا علي مولى، اللهم وال من والى وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار. فإذا الولاية الإمامة ولاية على النفوس، وإنما أعطي الإمام ولاية على النفوس لأنه أعرف بالنفوس من غيره. الإمام أعرف بالنفوس وما يصلحها وما لا يصلحها. الإمام العلم اللدني اللي عنده هو اللي جعل إمام، العلم اللدني وهو القدرة العجيبة على اكتشاف الأشياء واكتشاف الأسرار واكتشاف ما في النفوس جعل له الولاية على النفوس وأهله لمنصب الإمامة. ولذلك أنت العلماء إذا تراجع مثلا يقول لك الإمام له منصب الهداية الأمرية. شنو معنى الهداية الأمرية؟ يعني الهداية على قسمين، هداية خلقية وهداية أمرية. الهداية الخلقية لكل واحد يقوم بها، خطيب يصعد على المنبر ويعظ الناس ويرشدهم، هذه هداية خلقية. النبي كان يبلغ الناس تعاليم الإسلام، هذه هداية خلقية. بس الهداية الأمرية لا، الهداية على الأمرية هي التأثير في النفوس. يعني كميل ابن زياد جلس أمام الإمام علي لمدة ساعات، الإمام علي أثر في نفسه، بث إليه شعاعا من نوره، بث إليه شعاعا من نوره فأثر على نفسه، فجعل من كميل ابن زياد مهدا للعلم وللمعرفة. هذه تسمى هداية أمرية. الإمام عنده قدرة على بث الأشعة في النفوس من أجل إصلاحها ومن أجل هدايتها ومن أجل التأثير فيها. ولا تستغرب هذا، تقول والله احنا نبالغ في أئمتنا، هذا صاروا آلهة اللي يأثر على النفوس. طيب ايش رأيك في إبليس؟ ما يأثر على النفوس؟ لا، القرآن الكريم يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني إبليس يصير، إمام ما يصير. إذا إبليس يأثر في النفوس ويبث سمومه ويبث أفكاره السامة، هذا مو غلو، وإبليس ما يصير إله. أما إذا قلنا النبي أو الإمام عنده قدرة أن يبث شعاعه في بعض النفوس فيصلحها، يصير إله؟ فما يصير إله. الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على الهداية الأمرية، لأنه أعطاه العلم اللدني كما ذكرنا. ومن آثار العلم اللدني العلم ببعض المغيبات. طبعا احنا عندما نقول بأن الأئمة يعلمون المغيبات، يسمع واحد يقول اوه لا يعلم الغيب إلا الله، علم الغيب خاص بالله، شلون انت تقول عن الأئمة يعلمون المغيبات؟ وهذا كان حتى في زمن الأئمة، يعني هذه المهاجمة لأهل البيت حتى في زمن الأئمة عليهم السلام. جاء رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يقولون أنكم تعلمون الغيب، عفوا الإمام الكاظم عليه السلام، قال ضع يدك على كل شعرة من بدني إنها قامت، أنا أعلم الغيب، إنما هي وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يعني وراثة من رسول الله؟ أنا الآن أشرح لك هذا المعنى. الإمام الرضا نفسه شرح ذلك. الإمام الرضا ناقشه شخص قال تزعمون أنكم تعلمون الغيب، والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال الإمام زين أنت نفسك قلت، ومن ارتضى هو جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، أطلعه على غيبه، ثم أخذنا نحن عن جدنا رسول الله ما أطلعه الله عليه. أنت بنفسك فإحنا أخذنا هذا العلم عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الجواد لما تزوج أم الفضل بنت المأمون التي قامت بسمه، لما تزوج أم الفضل أخبرها بأن الحيض طرقها، قالت كيف علمت ولا يعلم الغيب إلا الله؟ قال إنما علمته بعلم من الله. فإذا الآيات التي تقول لا يعلم الغيب إلا الله، يعني الغيب الذاتي، الغيب الذي لا يحتاج إلى واسطة، الغيب الذي لا يحتاج إلى واسطة المسمى بالغيب الذاتي لا يعلمه إلا الله، مستحيل البشر يعلمون به. أما علم الغيب بالواسطة، يعني بواسطة التعليم، بواسطة الإلهام، فهذا يمكن أن يعلمه البشر إذا حصلت الواسطة. علم الغيب الذاتي خاص بالله، أما علم الغيب العرضي الذي يكون بواسطة لا مانع من ثبوته للبشر، كما ثبت للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وبالتالي فأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حصلوا على بعض المعلومات من علم الغيب بالواسطة، إما بواسطة الإلهام أو بواسطة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بواسطة، لأنه غيب ذاتي، فلا منافاة بين ثبوت الغيب لله وثبوته للبشر بالواسطة. مثل مسألة قبض الأرواح، فالآن عندما تقرأ القرآن الكريم شوف أحيانا القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني قبض الأرواح بيد الله. وفي آية أخرى ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع واضح، قبض الأرواح بالذات بدون واسطة لمن؟ لله. وأما قبض الأرواح بالواسطة فهو لملك الموت، يعني أن الله تبارك وتعالى أقدر ملك الموت، أعطاه القدرة على قبض الأرواح، فثبت له قبض الأرواح بالواسطة. ولذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعلمون بمناياهم ويعلمون بما يحل بهم. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يزعمون أنكم تعلمون بما كان وما يكون. قال نعم. قال كيف تعلمون بما كان وما يكون؟ قال قرأت قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن معناه كل شيء موجود في القرآن، إنما يحتاج واحد يعرف القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالكتاب جاء بكل شيء وعلم الكتاب عندنا، لأن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونحن الراسخون في العلم، فأنت ليش مستكبرنا يعني؟ والقرآن فيه تبيان كل شيء وعلم الكتاب عندنا. إذن بالنتيجة علمنا بما كان وبما يكون. فهم يعلمون بمناياهم وببلاياهم، إلا أن يحجب الله عنهم ذلك لمصلحة تقتضي ذلك، كما ورد في بعض الروايات يبسط لنا العلم فنعلم ويمنع عنا فلا نعلم. إذا تدخلت الإرادة الإلهية لبعض المصالح يمكن أن يحصل ذلك. وهذا تفسير قول الإمام الحسين عليه السلام كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. وكان ذلك اليوم المروع يوم عاشوراء يوم المأساة، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا. ساعد الله قلب فاطمة الزهرة هذا اليوم وقلب رسول الله هذا اليوم. يا ميتا ترك الألباب حائرة تناوشته سهام البغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخير. لما قتل الحسين وفررنا الأيتام والأطفال إلى أين؟ إلى المعركة. جئنا الأطفال حول جسد الحسين مثل الحمام تظللنا جسده. شيخ هاشم الكعبي يصف يقول فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بظله وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بثيب النحر تصبغ شعرها وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. وقفت زينب نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها يا ابنة الطالبيين أبعد اليتامى عن جسده حتى نقوم بتجهيزه. قامت بأبي وأمي، كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، كلما رفعت طفلة سقطت أخرى. الآن أبعدتهم عن الجسد وقفت تنتظر يجهز جسد الحسين، وإذا بعشرة من خيول الأحوجية منعل بالحديد والمنادي ينادي اخي الى الله اركبي وبالجنة ابشري وطئ صدر الحسين فداست على صدر الحسين. جسد يتحمل 10 خيول ومنعل بالحديد تكسرت العظام قطعة قطعة وتفرقت الاضلاع يمينا شمالا وصار جسد متناثر. وقامت العقيلة زينب وجمعت الاطفال وارجعتهم الى الخيمة. فلما قرب وقت الغروب اقبل القوم اليهم بشرب من الماء لانهم عطاشا ساعات مات عليهم وهم قد امض بهم العطش. اقبلوا اليهم بالماء حتى قربة الماء ازدحم عليها الاطفال كل واحد يشرب قليل يبل كبده الا فاطمة هذه اللي في الشام موجودة اسمها رقية. هذه فاطمة فاطمة الصغرى اسمها رقية هذه كان عمرها 3 سنوات هذه وقفت بعيد وصارت تنظر الى الاطفال كيف يشربون الماء. قالت لها عمتها زينب بني فاطمة اشربي قليل من الماء. قالت لا لا ما اريد اشرب. قالت بني علينا مسير طويل ونحن تحت رحمة الاعداء اشربي قليلا من الماء. قالت اما لا اريد ان اشرب. اتت بالقربة ناولتها اياها قربتها الى فمها بني اقسمت عليك الا شربت الماء. التفتت اليها مستغربة قالت عمي كيف اشرب وقد ذبح ابي الحسين عطشانا. اما كيف اشرب وقد قتل ابي ظمآنا. لا اريد لا اريد. العقيلة ناولتها القربة قالت خذيها. اخذت الطفلة القربة لبالها تشرب الماء واذا الطفلة تركض نحو المعركة وعمتها وراها وين بنية الى وين بنية وتقطع الرمال الى ان وصلت الى جسد ابيها. جسد دماء ومتناثر جلست عند اباه. ابكم واشرب الماء فقد اتيتك بالماء لا اشرب قبل ان تشرب. ومدت ايدها طفلة صغيرة تريد تجلس ابوها مدت ايدها واذا هو جثة بلا راس. صرخت وابتا ولما حل عليهم ظلام الليل واذا بالخيول قد اقبلت ولديهم قصب النيران والمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. فهجمت الخيل على المخيم. اقبلت العقيلة زينب يا ابن اخي لقد هجمت الخيل علينا واحرقوا الخيام. قال قولي لعماتي واخواتي فروا فروا فروا على وجوهكم في البلداء. وطلعت العيال وطلعت الاطفال والنار تستحر في ثيابهم وهم ينادون احمى الضالع بعدك بعنا. يقول حميد بن مسلم الا امرأة وقلت رأيتها على باب الخيمة. قلت من انت؟ قالت انا زينب بنت علي. قلت يا أمة الله النار تشتعل في ثيابك لماذا لا تفرين على وجهك في البيداء؟ قالت أما تدري أن في الخيمة عليل مريض انا مسؤول عنه. يقول فسمعها القوم فهجموا عليه الخيمة اكبوه على وجهه صاروا يضربونه بالسلاح. ومسى المسى النار ما بجت لنا خيام فوان ما ظلت التجي بظلها ليت اقبل علينا الليل وازدادت الوحش ما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهش. شيخ العشير حسين محد شال نعش مطروح بجنبه علي الاكبر جس. انا اصبحت ورجال هاشم حالي يقول ومسيت مال دماء وتستر بالكفو ويتا مقلوبهم طارت من الخوف. يا رسول الله لو عاينتهم. اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة من بنيه تقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.